الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: إني فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يتعلق ببيان بعض أحكام صوم النفل، وهي جواز الفطر في صوم النفل لمن أصبح صائما. وقد دل على هذا إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان رضي الله عنه على ما صنعه من أمره لأخيه أبي الدرداء بالإفطار، حيث زاره فوجده صائما، يعني تطوعا، فصنع أبو الدرداء طعاما لسلمان رضي الله عنه وقدمه إليه، فامتنع سلمان من الأكل من الطعام حتى يأكل معه أبو الدرداء، فأفطر أبو الدرداء وأكل معه. وهذا فيه دليل على جواز الفطر لمن كان صائما تطوعا أثناء النهار، يجوز له أن يقطع صيامه. وقد ذكر بعض العلماء أنه يجوز له أن يفعل ذلك مطلقا، لأن المتطوع أمير نفسه كما يقولون. وبعض العلماء قال بأنه يجوز للحاجة كما في هذه القصة، فإن مؤانسة الأخ وإبرار المقسم: إذا أقسم عليك أخوك لتفطرن لتأكل معه، أو إذا كان ضيفا عندك، أو إذا دعيت إلى طعام عند جيرانك أو أصدقائك فرغبوا إليك أن تأكل من طعامهم وألحوا عليك، فإن هذه حاجة، هذه حاجة. وهل يجب على الإنسان أن يقضي يوما بدل ذلك اليوم أو لا يجب؟ استحب أكثر العلماء أن يقضي يوما بدلا عن هذا اليوم، ولكن ليس بواجب عليه. وبعض العلماء قالوا بأنه لا بد أن يقضي ذلك اليوم، والراجح والله أعلم أنه لا يجب القضاء في صوم النفل، لأن النافلة غير الفريضة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا لم يأمر أبا الدرداء بأن يقضي يوما بدلا عن اليوم الذي أفطر فيه بطلب سلمان رضي الله عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أهمية الأخوة في دين الله، فإن المؤاخاة بين سلمان وبين أبي الدرداء رضي الله عنهما لم تكن مؤاخاة في النسب، وإنما هي مؤاخاة في الدين، وأخوة الدين فوق أخوة النسب، وقد اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مهاجره من مكة إلى المدينة، حيث هاجر معه صحابته الذين كانوا في مكة ذهبوا إلى المدينة، فاستقبلهم إخوانهم هنالك، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، جعل لكل رجل من المهاجرين أخا من الأنصار، وكان بمقتضى هذه الأخوة في بداية الأمر أن يرث كل منهما الآخر، ولكن نسخ هذا الأمر بعد نزول أحكام المواريث في الشريعة. وفيه أيضا من الفوائد في هذا الحديث أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمية النصح للمسلمين، فإن سلمان رضي الله عنه لما رأى أخاه أبا الدرداء معرضا عن الدنيا مشتغلا بأمر العبادة في وقته كله، مهملا لبعض الحقوق التي تجب عليه تجاه زوجه وتجاه زواره وأضيافه، نصحه وبين له ما يجب عليه، فقال إن لربك عليك حقا، حق الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى لا بد من أدائه، ولنفسك عليك حقا لا بد من إراحتها ولا بد من إجمامها حتى تستعد لطاعة الله وعبادته، ولأهلك عليك حقا، زوجك وأولادك لهم عليك حقوق فلا بد من أن تؤدي هذه الحقوق. قال فأعطي كل ذي حق حقه. وسلمان رضي الله عنه ليس بالإنسان الذي يوحى إليه، وليس هو رسول الله حتى يكون قوله قائما مقام قول الرسول أو قائما مقام الوحي، ولكنه إنما قال ذلك بناء على ما علمه من دين الله وما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الحق الذي لا يجوز العذور عنه، فإنه لا يظن بصحابي من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسلمان أن يقول في دين الله ما لا علم له به. ولهذا لما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صدق سلمان، صدق سلمان، ما افترى وما غير وما جاء بشيء من عنده، قال صدق سلمان، فإن هذا الأمر هو الموافق لشرع الله، لا بد من أداء الحقوق لأصحابها، ولا بد من وضع كل شيء في نصابه، والإنسان إذا أسرف على نفسه حتى ولو بالطاعة والعبادة إذا زاد عليها مل وضعف، وربما لم يستطع الاستمرار فيما ألزم به نفسه من طاعة الله وعبادته، ولكن إذا أخذ نفسه بما يطيق وإذا تنقل بين ما أباحه الله سبحانه وتعالى من الأمور استجمت نفسه وقوي نشاطه واستطاع أن يؤدي ما وجب عليه من الحقوق لأصحابها. وأيضا أخذ العلماء من هذا الحديث جواز تكليم الرجل للمرأة الأجنبية للحاجة، فإن امرأة أبي الدرداء لم تكن من محارم سلمان رضي الله عنه، ولكنه كلمها للحاجة ومن باب المناصحة في دين الله. رأى هذه المرأة معرضة عن الدنيا، ورأى ثيابها رثة وهيئتها متغيرة، فأنكر عليها ذلك، أليس لها زوج؟ زوجها أبو الدرداء، فلماذا تصنع ذلك؟ فأشارت إليه المرأة المسلمة الصحابية الجليلة رضي الله عنها بأدب جم، ذكرت الجواب على سبيل الإجمال ولم تفصل، وقالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، والنساء من حاجات الدنيا، النساء من حاجات الدنيا. ففهم سلمان رضي الله عنه أن سبب إعراضها عن التزين لزوجها إنما هو عدم إقباله على الدنيا وانصرافه إلى أمور الآخرة، يصوم النهار ويقوم الليل، لا حاجة به إلى شيء من أمور النساء أو أمور الدنيا. فسلمان رضي الله عنه أراد أن يبين له بأسلوب عملي خطأ هذا المنهج الذي التزمه، وإن كان هذا المنهج إنما التزمه عبادة لله سبحانه وتعالى، ولكن الغلو والمبالغة في الشيء تخرجه عن أن يكون مشروعا حتى ولو كان أصله مشروعا. فإنما يقوم به أبو الدرداء رضي الله عنه من الصيام والصلاة عبادة بلا شك، ولكن المبالغة في ذلك، ولكن الانصراف إلى ذلك بالكلية وإهمال الحقوق التي وجبت على الإنسان مخالف لمنهج الشرع حتى وإن كان الإنسان مشتغلا بالعبادة. ولذلك ألزمه أول ما ألزمه به بالإفطار، عندما قدم إليه الطعام قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل معه، أفطر وأكل معه. ثم لما جاء الليل قام أبو الدرداء لصلاته، فأمسك به سلمان فقال نم، فنام. ثم أراد أن يقوم مرة أخرى قال نم، فنام. ثم لما كان آخر الليل قال قم الآن، فقام أبو الدرداء وقام سلمان فصليا ما شاء الله أن يصليا، ثم وعظه بعد ذلك وبين له الحقوق الواجبة، قال إن لربك عليك حقا، هذا لا مرية فيه ولا مسامحة فيه ولا بد من أدائه، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. هذه المرأة زوجك، لها حقوق في المؤانسة، ولها حقوق في المعاشرة، ولها حقوق في المخالطة، هذه حقوق واجبة لا بد أن تؤديها، لا بد أن تؤديها. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمان على ما قال، وقال صدق سلمان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وهذا الحديث أيضا يتعلق ببيان صوم النافلة وغيره من العبادات، وأورده المؤلف هنا رحمه الله ليدل به على أن الإنسان لا ينبغي له في صوم النافلة أن يداوم على أمر يحصل له به الإملال، بل متى ما وجد نشاطا من نفسه بصوم أو صلاة في أي وقت فإن هذا الوقت هو الأوفق والأنسب، لأن الإنسان قد يعمل عملا هو في الواقع أقل أجرا من غيره من الأعمال، ولكنه أفضل في حقه في لحظة من اللحظات، لأن نفسه مقبلة عليه ولأن نفسه مطيقة له. لكن العمل الثقيل حتى وإن كان أجره كثيرا في بعض الأحوال لا يكون هو الأفضل في حق الإنسان، بل الأفضل ما أطاقه وما استطاع أداءه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنقل بعبادته بصيامه في كل أجزاء الشهر، لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته صائما. إذا تتبعته لترى صيامه في أول الشهر ترى أنه في بعض الأحيان يصوم أول الشهر، وفي بعض الأحيان تجده يصوم في منتصف الشهر، وفي بعض الأحيان تجده يصوم في آخر الشهر. وإذا أردت أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام مفطرا فإنك تستطيع أن تراه مفطرا في أول الشهر وفي أوسطه وفي آخره، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يسرد صوما نافلة، بل كان يصوم ويفطر وينام ويستيقظ كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: ما رأيته يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان أكثر شهر يصوم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير رمضان شهر شعبان، وثبت في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه كله، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان. شهر شعبان الناس يغفلون عنه، فلذلك أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعبد الله في هذا الشهر. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أن هذا الشهر شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، ولذلك أحب أن يرفع عمله وهو صائم. لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سرد الصيام في شهر كامل في غير ذلك، بقية الأشهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر، ويصوم من أول الشهر ويفطر من أول الشهر، ويصوم وسط الشهر ويفطر وسط الشهر، وهكذا في كل أجزاء الشهر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا المنهج الحق في العمل وفي التعبد، والمقصود بالتعبد هنا الزائد على العبادة المفروضة، فإن العبادة المفروضة لا مسامحة فيها بل لا بد من أدائها. لكن ما زاد عليها؟ يجب أن يأخذ الإنسان المسلم نفسه بالمنهج المشروع، أن يأخذ نفسه بما يطيق حتى لا يمل فيترك العمل، وحتى لا يتعب فينصرف. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون. لماذا؟ حتى لا تنقطع عن العمل. قال: فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا اللفظ ليس على ظاهره، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حقيقة، ولكن المقصود المشاكلة، إنما هو على سبيل المشاكلة اللفظية. والمقصود به: إن الله لا يترك مجازاتكم ولا يترك أجركم بالأعمال إلا إذا قطعتم الأعمال. إذا قطعتم الأعمال التي هي سبب للثواب فإن الله يقطع عنكم الأجر. وكيف يتصور ذلك من الإنسان؟ يتصور إذا مل الإنسان من العمل، إما لثقله وإما لطوله وإما لعدم مناسبته. فلذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نداوم على العمل الذي نطيق، الذي نستطيع الاستمرار عليه حتى لا ينقطع عنا الأجر، حتى لا نقطع العمل فينقطع عنا الأجر، لأن الأعمال هي أسباب الأجر. ثم قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دوم عليه، حتى ولو لم تكن تتنفل في اليوم إلا بركعتين، إذا داومت على هذا العمل فهو أفضل لك وخير من أن تصلي 20 ركعة في يوم وأن تصلي أربعا في يوم آخر وأن تترك العمل لمدة أسبوع أو مدة شهر. المهم أن يكون لك حظ ثابت من الأجر والثواب بالاستمرار عليه. قالت: وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، يعني لم يقطعها. وهذا وإن كان في الصلاة، إلا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل شيئا أثبته في الصلاة وفي غيرها، كان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. عن أنس رضي الله عنه، وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست خزة ولا مسست ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب من رائحة من رائحته صلى من رائحة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يؤكد ما تقدم من تنقل النبي عليه الصلاة والسلام بالأعمال في أجزاء الوقت حتى لا يحصل الإملال. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك لنا لنتأسى به، لأن لنا في رسول الله أسوة حسنة. فكان يقوم وينام، وكان يصلي من أول الليل ويصلي من آخر الليل، وينام أول الليل وينام أوسط الليل وينام آخر الليل، ويصوم أول الشهر وأوسطه وآخره، ويفطر في مثل ذلك في شهر آخر. كل هذا يقول أنس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله. هذا هو السنة حتى لا يمل الإنسان المسلم من العمل. ثم يذكر أنس رضي الله عنه شيئا من شمائل وأوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أكرمه الله بها. يقول: ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يقول: ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مما أكرمه الله به، كان إذا مر بالطريق يعرف مروره منه صلى الله عليه وآله وسلم، تشم رائحة الطيب من الطريق الذي يمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان إذا صافحه المرء يجد رائحة الطيب في يده طيلة يومه. وهذا مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجتهدين في العبادة، كان كثير التعبد مع أنه كان شابا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان كثير العبادة، وكان يصوم النهار ويقوم الليل لا يفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا بالنوم، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا لأضيافك وزوارك، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن سرد الصيام، عن أن يصوم الدهر كله وأن يقوم الليل، وبين له الحقوق الواجبة عليه. قال: لا تفعل، ثم وأفطر وقم ونم. ثم أرشده إلى أنه يكفيه أن يصوم في كل شهر 3 أيام، إن بحسبك، يعني يكفيك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله، لأن الحسنة ب10 أمثالها، فإذا صام 3 أيام كتب الله له بكل يوم 10 حسنات، فكأنه صام الشهر كله من فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن عبد الله رضي الله عنه لم يقبل بهذا، ووجد من نفسه قدرة، قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر، استطيع أن أصوم أكثر من 3 أيام. شدد على نفسه، قال: إني أجد قوة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الإصرار منه قال: فصم نبي صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لا تزد عليه. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم بعد ذلك التزم عبد الله رضي الله عنه بهذا الأمر، كان يصوم يوما ويفطر يوما، واستمر على ذلك أيام شبابه، لكن عندما كبرت سنه أجهده الصيام، أجهده الصيام، فتندم على تشديده على نفسه، وتندم على تركه الرخصة التي رخص له فيها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: يا ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام. ألزم نفسه، التزم بأن يصوم صيام داود، أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، ولكن عندما كبر تعب فتندم، كان يقول: يا ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام واكتفيت بصيام 3 أيام. وفي رواية أخرى يقول: قال: صم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. كان داود عليه السلام شجاعا، لا يفر إذا لاقى العدو مهما كانت الأحوال، لا يفر. مع أنه يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه يبقي على نفسه، يبقي على قوته، يترك لنفسه حظا من القوة عندما يفطر فيتقوى على الصيام. فقال عبد الله: من لي بهذه يا نبي الله؟ يعني كيف يستطيع الإنسان أن لا يفر، أن يصنع كما فعل صنع داود عليه السلام، لا يفر إذا لاقى العدو؟ هذه مسألة لا يستطيعها كل أحد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد مرتين. هذا دعاء أو خبر؟ لأن من فعل ذلك خالف المنهج الشرعي، الذي يصوم الأبد يخالف منهج الشرع. وهذا لأن الإنسان عليه حقوق كثيرة تجاه نفسه وتجاه أهله وتجاه ضيوفه، فلا بد أن يريح نفسه قليلا حتى يستطيع أن يؤدي هذه الحقوق. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قال: